جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، شافاكم الله وعافاكم ونفعنا الله بما سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين، آمين. يقول شيخنا الكريم: معلوم أننا قد دخلنا في أيام العشر من ذي الحجة، فهل من كلمة تبينون لنا فضلها وما ينبغي أن يكون عليه المسلم خلال هذه الأيام؟ هذه الأيام التي أيام العشر هي أيام فاضلة. قال جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم حديث عظيم يدل على عظيم شأنها، ثبت في صحيح البخاري، قال: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله منه في هذه الأيام، يعني العشر. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. وهذا يدلنا على فضل هذه العشر وفضل الأعمال الصالحة فيها من الصيام والصدقة وسائر الأعمال التي تقرب بها إلى الله، لأنه مطلق، قال: ما من أيام العمل الصالح. فمن العمل الصالح الصيام، ومنه الصدقة، ومنه الأعمال الصالحة التي لا حد لها، يعني فعلها في هذه العشر والحرص على فعلها في العشر والحرص على صيام هذه الأيام العشر اللي هي التسع قبل يوم العيد، بل إن فيها يوم هو يعتبر خير الأيام، خير يوم يصام. ولهذا اختلف العلماء أيهما أفضل، العشر الأواخر من رمضان أو العشر العشر ذي الحجة. وكان الجواب الذي يعني هو يعني ظاهر وجلي قول من قال: إن الليالي في عشر رمضان أفضل لأن فيها ليلة العشر، ليلة القدر، والأيام في عشر الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة، لأن يوم عرفة في اليوم في النهار وليلة القدر في الليل، فكانت عشر الأواخر من رمضان أفضل لأن فيها ليلة القدر، والأيام في عشر الحجة أفضل لأن فيها يوم عرفة، يوم عرفة. فهذا الحديث الذي ذكرته هو ثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، مبينا عظيم هذه الأيام، وأن الإنسان يحرص على أن يعني يكثر فيها من التكبير وذكر الله عز وجل، ويكثر فيها من الإحسان والصدقات، ويذكر فيها ويصوم فيها، يعني إلا يوم عرفة، فإن الحجاج يعني الأولى في حقهم أن لا يصوموا بل يكونوا مفطرين كما ذكرت ذلك في الدرس. يقول: نويت ألا أضحي ثم تصدق علي بأضحية، فهل أدخل في حكم النهي عن أخذ الشعر وغيره؟ نعم، يعني إذا دخلت العشر وأنت عندك أضحية سواء من مالك أو أحد أعطاك إياها يعني لتضحي، يعني لأنك كنت غير قادر فأعطاك إنسان شاة تضحي بها، وأنت يعني تضحي بها في أيام في يوم العيد والأيام التي بعده، فأنت عليك أن تمسك في العشر من أخذ شعرك وأظفارك، يعني حتى تضحي تمسك، فيدخل في ذلك إذا كنت يعني لم ترد لأنك غير قادر، ولكنك أعطيت شاة أو أعطيت نقودا وأردت أن تشتري بها أضحية وتضحي، فأنت عندما تمتنع بعد دخول العشر من تعاطي هذه الأشياء التي جاء النهي عنها في حديث الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم، لا يأخذ من شعره ولا من أظفاره ولا من بشرته حتى يضحي. يقول: ما حكم الاحتجام بالنسبة لمن أراد أن يضحي؟ في هل له فعل ذلك في هذه العشر أم يدخل في النهي ولا بشرته؟ والله إن كان مضطرا إليه له أن يأتي به، وإن فعله بالليل يعني يصير الأمر يعني في ذلك واضح، لكن هذا من حقه أن يصوم. الحاصل أن هذا السؤال في الحجامة إذا كان مقصود بفعل دخول العشر وأن الإنسان سيضحي وهو يصوم العشر أو يصوم التسع، فإن الذي ينبغي أن يكون حجمته في الليل، وإن حجم في النهار لا بأس بذلك. وأما كونه يأخذ شيئا من شعر رأسه من أجل الحجامة فإن ذلك لا يؤثر بالنسبة لل لأن بالنسبة ليضحي ليس عليه كفارة وإنما يستغفر الله عز وجل. من حصل منه ذلك متعمدا لغير حاجة يستغفر الله عز وجل. وأما إذا كان لحاجة مثل هذا الذي احتاج إلى أن يحجم في النهار فإنه لا بأس بذلك ولو أخذ شيئا من الشعر. أما إذا كان محرما فإن المحرم لا يأخذ الشعر، لا يأخذ شيئا من شعره، لكن إذا احتاج إليه فهو محرم فله أن يفعل ذلك، لكن عليه الفدية ويتخير بين أمور ثلاثة التي جاءت في حديث كعب بن عجرة لما يعني آذاه هوام رأسه، فإذا كانت حجامة في الرأس واحتاج إلى أن يأخذ شعر فإن عليه الفدية وهي التخير بين أمور ثلاثة، وإن كانت الحجامة في شيء آخر ليس فيه شعر فإن هذه لا بأس بها ولا فيها وليس فيها فدية وليس فيها كفارة، وإنما كفارة فيما أخذ إذا كان في الرأس وأخذ شيئا من الشعر بسبب ذلك فإن عليه الكفارة التي هي التخير بين صيام ثلاثة أيام أو طعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع أو ذبح شاة. يقول هل ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أكل من أضحيته الكبد؟ لا أدري لا أعرف. هل يجوز أخذ بعض من شعر الرأس وليس كله عند التقصير أو الحلق؟ التقصير والحلق سواء، إما أن يأخذه كل حلقا أو يأخذه كله تقصيرا. يقول إذا اجتمعت العقيقة مع أضحية العيد فأيهما يقدم، مع العلم بإني لا أستطيع أن أفعلهما في نفس الوقت؟ لا، ما يمكن الإنسان يجمع بين العقيقة والأضحية. العقيقة عقيقة والأضحية أضحية، العقيقة عقيقة والأضحية أضحية. فإذا كان مقصود من ذلك أنه وافق أن اليوم السابع الذي يعق فيه يعني يوم العيد، فيعني كل منهما يعني يأكل من هذا ويأكل من هذا. أقول يأكل من هذا، والأكل يعني ليس بلازم، الأكل ليس بلازم لا في العقيقة ولا في الأضحية. هل يمكن للحاج تأخير الفدية عن أي خطأ بدر منه حتى الرجوع إلى بلده؟ إذا كان قادرا ليس له ذلك، وإنما يأتي بها لأنها تكون بمكة لا تكون في غير مكة، فإذا كان قادرا لا يؤخرها، وإن كان غير قادر فيرسل بعد ذلك لأحد في مكة ينوب منابه في ذبح هذه الفدية وتوزيعها على فقراء الحرم. هل يلزم الحاج المتمتع أضحية في بلده علما بأن زوجته معه؟ الأضحية ليست بلازمة، وإنما هي سنة مؤكدة، فإذا كان له أولاد له ناس يعني في البلد يضحي ويعطيهم إياها هذا شيء طيب. تقول اندونوسي عامل ساكن في مكة لمدة سنتين فحج، هل عليه هدي إذا تمتع؟ لا ليس عليه، يعني ما دام ساكن لسنتين ليس عليه هدي. أيهما أفضل لي، الحج عن زوجي خالتي المتوفى الذي لم يحج، أم أحج عن نفسي حج نافلة المرة الرابعة؟ الأولى أن تحج عن نفسك، الأولى الإنسان أن يحج عن نفسه. من أين يحرم الحجاج الذين جاءوا من نيجيريا الذين نزلوا في جدة؟ الذين يأتون إلى جدة يعني إذا كان مجيئهم أقرب إلى رابغ يحرمون إذا حالوا رابغ، وإذا كان أقرب إلى يلملم اللي هو ميقات أهل اليمن يحرمون إذا حالوا. هل يلزم في الثلاثة في الحج والسبعة إذا رجع إلى أهله أن تكون متتابعة؟ لا يلزم، يمكن أن تكون متتابعة ويمكن أن تكون متفرقة. حاج لم يصل مكة إلا يوم عرفة فوقف بعرفة ثم مات، فهل تسقط عنه حجة الإسلام؟ طبعا لا يحج عنه لأنه يكفن في ثيابه، ومثل ما جاء قصة الذي وقصة ناقته وقال يعني أنهم يعني يكفنون في ثوبه وأنه يبعث يوم القيامة، يبعث يوم القيامة ملبيا، وما أمرهم بأن يقضوا عنه أو يعني يحج عنه، فدل ذلك على أنه يعني كما قال يبعث يوم القيامة منبيا. يقول رجل أخر طواف الإفاضة 3 أيام، حينئذ ستخرج عن 70 يوما التي ذكرتم بأنها تكون في الحج. نحن قلنا أن هناك أعمال تفعل في تابعة للحج ولكنها لا تفعل في في في في أشهر الحج. عندك رمي الجمار، وعندك المبيت في منى، وفيه يعني وكذلك الطواف يعني والسعي يعني تكون في يوم العيد والأيام اللي بعده. فيعني المقصود يعني في الذي يفعل في أشهر الحج الدخول فيه، وأما كونه يدخل فيه ويقف بعرفة ومزدلفة ثم يكمل هذا ما في بأس، لأن هذه الممنوع هو الإحرام، كون يدخل في النسك بعد بعد بعد فجر يوم العيد. رجل اللي هو نسك الحج. نعم. رجل اعتمر وثم جاءه المرض ولم يتم عمرته، فخلع ثياب الإحرام وجامع زوجته، وله إلى الآن 10 سنوات لم يشترط حين ذاك. أعد السؤال. رجل جاء للعمرة ثم جاءه المرض لم يتم العمرة، خلع ثياب الإحرام، رجع إلى بلده وجامع زوجته، له الآن 10 سنوات من هذه العمرة، وهل اعتمر بعدها؟ إذا كان اعتمر بعدها فهي تقوم مقامها، ولكن أن يكون يعني جامع يعني قبل أن ينهي العمرة فإن عليه شاة يذبح مكة ويوزع على فقراء الحرم. من أحرم بالحج قبل أشهره هل ينقلب إحرامه إلى عمرة؟ نعم، يحوله إلى عمرة، يحوله إلى عمرة. يقول علي دين لشخص ولكنه سامحني وقال لي تصدق به متى شئت، فهل يصح لي الحج قبل التصدق به؟ نعم يصح، ما دام انه يعني وكل الامر اليك انك اذا اغناك الله تصدق به، وانه لا يطالبك به وانما يامرك ان تصدق به، فان تصدق به اذا امكنك، وان حجيت لا باس بذلك، لان هذا ليس يعني مطالبا به، هذا ليس مطالبا به هذا الدين، وانما جعل الامر اليك، متى ايسرت فانك تصدق به، ولو تصدق به عليه وأسقطه عنه لكان خيرا له. أحسن الله إليك. عدد من الأسئلة تبين أن في دولهم قررت الحكومة أن الغد هو واحد ذي الحجة، فكيف يفعلون يقولون في قضية العيد ويوم عرفة؟ أما بالنسبة للحج معروف أن يوم عرفة هو اليوم اللي يقف فيه الناس بعرفة، هذا هو يوم عرفة الذي يقف الناس في عرفة، ما يكون يوم عرفة يوم لا يقف الناس فيه، لا يكون يوم لا يقف الناس فيه. وأنا قلت يعني بالأمس أن ما يتعلق بالحج ما ينبغي أن يعني يعمل شيء خلاف ما عليه البلد الذي فيه الحج والذي فيه الناس يقفون بعرفة باليوم التاسع على حسب رؤية الهلال. وأما بالنسبة للأعمال الأخرى التي رمضان فهذا يرجع إلى العلماء، إن أرادوا أن يستقلوا برؤيتهم لهم ذلك، وإن أرادوا أن يتابعوا غيرهم لهم ذلك. يقول هل تجمع الجمار كلها التي يرميها الحاج من مزدلفة يمكن أو يكفي؟ يمكن أن تجمع مزدلفة كلها لا بأس، يمكن، وإن جمع يعني في كل يوم ما يخصه ما في بأس. يقول سوف أحج متمتع وعندي أضحية في مصر، فهل تجزي عن الهدي؟ لا، الأضحية أضحية والهدي هدي، الأضحية تكون في البلد والهدي يكون بمكة. هذا سؤال جميل، يقول هل الاستلقاء بمزدلفة يكفي عن المبيت؟ الاستلقاء؟ ايه، يستلقي؟ لابد يبيت، فهم المبيت؟ لا لابد يستلقي، ليس بلازم أن ينام، لأن النوم ليس بيد الإنسان، فهو يعني المهم أن يكون موجودا. وإذا كان ومعلوم لا شك الإنسان يعني ينبغي له أن يضطجع حتى يعني يبحث عن النوم، أقول ينبغي له, لكن ما يقال إن, إن, إن, إن, إن الإنسان لازم يكون نائم, لا أبدا, يمكن ما يجيه النوم. يقول ما معنى الإفاضة التي ذكرها الله في قوله ثم أفيضوا؟ أفيضوا يعني انتقلوا من يعني بعد بقائكم بعرفة أفيضوا منها, لأنها هي الإفاضة التي تكون للناس غير قريش الذين يقفون عند مزدلفة ولا يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج من الحرم, بل يعني النسك الذي جاء به إبراهيم أن الوقوف يكون بعرفة وهي خارج الحرم. يقول حج قبل بضع سنين وفي الطواف أحس بسائل على فخذه ثم تبين له بعد ذلك أنه مذي, فليجزئه الطواف ذلك أو ماذا يفعل؟ كان صاحب لا, هو يقول خرج ليتوضأ فتبين له بأنه مذي, تبين له بأنه مذي. على كل إذا كان أنه يعني متحقق أن فيه عليه نجاسة أو أن فيه نجاسة, إن كان مذي فقد بطل وضوءه, وإن كان هي هذه هذا الذي على على على ثوبه وعلى جسده هذا شيء يمكن سابق, فإن وجود النجاسة على بدن الإنسان أو على ثوب الإنسان ما تؤثر ولا, فلو أن الإنسان صلى في ثوب نجاسة ولم يعلم إلا بعد الصلاة ما يضره, لكن إذا صلى وهو محدث فإن ذلك يضره, وأن عليه أن يتوضأ. فإذا كان هذا متحقق بأنه ظهر منه في حال طوافه فإنه يكون نقض الوضوء ويجب عليه أن يتوضأ ويعيد الطواف. يقول ما حكم تقديم السعي على الطواف؟ الأصل أن الطواف هو الأول, الأصل هو أن الطواف هو الأول وأن السعي يكون بعده, لكن من فعل ذلك يعني ناسيا يعني لا يؤثر, لا بأس بذلك. امرأة حجت قبل سنين ولم تطف طواف الإفاضة والآن هي عاجزة أن ترجع, فما العمل؟ أعيد السؤال. امرأة حجت قبل سنين ولم تطف طواف الإفاضة وهي الآن عاجزة. طواف الإفاضة ركن من أركان وحج, لا حج. طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا يتم الحج إلا به, فإذا كانت يعني تستطيع أنها يعني تنتقل يعني وتأتي به فعليها أن تفعل ذلك, وإن لم يعني تستطع فيمكن أن ينابى عنها فيه, يعني إذا كانت غير قادرة يمكن أن ينابى عنها فيه. يقول بأن العلماء ذكروا بأن العمرة واجبة في حياة المسلم, فهل عمرة التمتع تجزئ؟ اي نعم, لأن عمرة التمتع حتى عمرة القران, عمرة التمتع عمرة القران مجزئة, ما هو لازم يكون يأتي بها في صفر ولا في رجب, ولا يأتي بها في أي من السنة سواء كانت مقرونة مع الحج أو منفصلة عن الحج وهي في أشهر الحج اللي هو التمتع. حتى القران لو كانت مقرونة مع الحج تجزي, تعتبر حجة واعتمر. يسأل عن وقت ذبح الهدي, هل يشترط فيه أن يكون بعد صلاة العيد كالأضحية لا تذبح إلا بعد صلاة العيد, أو يجوز أن تذبح قبل صلاة العيد الهدي؟ لا أقول الذي يبدو أنها تذبح يعني مثل ما يذبح تذبح الأضحية. في الآية التي شرحتموها, فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس, يعني هذه عطف جملة على جملة, يعني تلك يعني فيها أن إذا أفاضوا من عرفات تتعلق بمزدلفة وأن الناس يذكرون الله إذا أفاضوا, والجملة الثانية تفيد بأن الإفاضة التي يعني عليها الناس وهي أنهم يفيضون من عرفة وأنها هي الحق وليست الإفاضة التي تكون من قريش الذين يصلون إلى مزدلفة ثم ينصرفون منها إلى مكة دون أن يصلوا إلى عرفات. يقول: هل العزيزية جزء من منى عند امتلاء منى بالناس فليجوز المبيت بها؟ لا، ليس جزء من منى، بينها وبينها جبل، أو بينها جبل طويل ممتد، يعني فليست العزيزية منها، هي من مكة وليست من منى. يقول: امرأتي لا تعطيني حقي وتمتنع مني، فهل يجب علي إعطاء ما لها من حقوق كالنفقة وغيرها؟ أولا يعني الواجب على الزوجة أن تعطي الزوجة ما يستحقه، والواجب على الزوج أن يعطيها ما تستحقه، ولكنها إذا امتنعت فله أن يوقف عنها النفقة، أن يوقف عنها النفقة إذا كانت امتنعت من يعني من تمكينه من نفسها. يقول: ما هو القول في القول في الصدقة التي تحرم على آل البيت؟ يعني هي أبهرنا جميع الصدقات، يعني كل الصدقات ليس لهم أن يأخذ الصدقة. يقول: هل ترفع الأيدي؟ لكن يأخذون يعطون الهدية، مي بالصدقة، الهدية يهدى لها. هل ترفع اليدين في صلاة الجنازة وفي صلاة الاستسقاء؟ في صلاة الجنازة. أما صلاة الجنازة ترفع، لأن جاء ما يدل عليها من فعل ابن عمر ومن حديث أيضا يعني جاء في ذلك. وأما صلاة الاستسقاء والعيدين فما أعرف دليل يدل على رفع اليدين. هل يجوز للمرأة أن تعطي زكاة الفطر لأبيها وأمها؟ لا، تعطيها غير أبيها وأمها، تعطيها الفقراء، ولا تعطيها لأبيها ولا لأمها. يقول: رجل يمتنع من الدعاء استحياء من ربه لأنه كثير رجل يمتنع من الدعاء استحياء من ربه لأنه كثير الذنوب. سبحان الله، يعني هذا من عمل الشيطان، يعني هذا الشيطان أراد منه أنه يكثر الذنوب، وأراد منه أن لا يعني يلجأ إلى الله عز وجل، يعني أراد منه أن يجمع بين الأمرين وأن يبقى على يعني بلاه وأن يحصل له العذاب، فهو يريد أن يحول بينه وبين السلامة من هذه المعاصي التي هو يعني كان سببا فيها اللي هو الشيطان. هل يجوز إخراج الزكاة زكاة السلع من نفس الجنس؟ مثلا عنده ملابس يريد أن يزكيها يخرج من نفس الجنس؟ الأصل أنه يعطي يعني منه قيمة، وإن أعطى من نفس الجنس لكونه يعني أعطاه الفقراء وأنه يعني ما عنده نقود ما في بأس. يقول: أحسن الله إليك، في بعض البلاد يلزم رئيس أو المسؤول المجتمع بجمع صدقات شهرية لمساعدة المرضى، ومن تأخر عن دفع هذا الجزء المطلوب منه فإنه يزاد عليه 5%. هذا عمل باطل، وهذا إلزام الناس بشيء ليس بلازم، يعني يحثون على الصدقة والإحسان لكن ما يلزمون. يقول: ما حكم إعلان العزاء في المسجد وصفته انتقل إلى رحمة الله تعالى فلان ابن فلان والعزاء في بيته عصر هذا اليوم؟ ما يصلح هذا ولا ينبغي، لكن كونه ينبه على أن توفي وأنه يصلى عليه وحتى يروحون الصلاة عليه هذا شيء طيب. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.